الأول ما هي أركان الحج الأساسية التي لا تصح لا يصح الحج بدونها؟ الإحرام بالحج مثل إحرام بالصلاة، وهو نية الصلاة، وهو أن تقول لبيك اللهم بحجة وعمرة. ولكن نريد الآن الدخول في التفاصيل حتى ما نخرج عن صدد الإجابة عن الأسئلة، ولكن لابد من التنبيه أن نية الحج اليوم يجب أن تكون مبتدأة بنية العمرة بين يدي الحج، فتقول لبيك اللهم بعمرة، ما تقول لبيك اللهم بحجة أو بحج، لأنه لابد من تقديم العمرة بين يدي الحج، لأن الرسول عليه السلام قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبك بين أصابعه هكذا. وهذا معناه أن العمرة أصبحت جزءا لا يتجزأ من الحج، فالذي يريد أن يحج اليوم يبدأ بالعمرة. فإذا الشرط الأول هو النية، لكن نية الحج بالنسبة للتمتع الذي نقول لابد من البدء بالعمرة تكون وأنت في مكة، أما إذا خرجت من بلدك ومررت بميقات من المواقيت المعروفة، وميقات نحن الشاميين ذي الحليفة، فهناك تلبي بالعمرة عمرة الحج، وأنت في مكة تلبي بالحج في اليوم الثامن من الحجة، فتقول لبيك اللهم بحجة، عند الميقات لبيك اللهم بعمرة، وأنت في مكة حيث كنت نازلا لبيك اللهم بحجة. ثم الطواف حول الكعبة، ثم الوقوف في عرفة، هذول الأركان التي لابد منها، زائد البياض في المزدلفة بحيث تصلي ثمة صلاة الفجر. هذا أيضا ركن على أصح قولي العلماء، وطواف الإفاضة. هذا الأركان الحج التي لابد منها، وما سوى ذلك فهي فروض، وإن جئت قلت واجبات، والمعنى واحد.